السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال إمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. تقدم الكلام بالأمس حول هذه الفقرة، وهي أن أهل القبلة إذا صدقوا بالرسول عليه الصلاة والسلام وصدقوا كل ما جاء به من عند ربه وآمنوا به، فإن هؤلاء يسمون مسلمين مؤمنين. وذكرنا بالأمس الفرق بين الإسلام والإيمان، وأن هذين اللفظين متقاربان، فإن اجتمعا في سياق واحد افترقا، إن اجتمعا دل كل واحد على معنى، فيدل الإيمان على التصديق الباطن، ويدل الإسلام على الاستسلام الظاهر. وإن افترقا اجتمعا، إن افترق الإسلام ذكر وحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده ودخل فيه الإسلام. ثم قال رحمه الله: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. لا نخوض في الله، يعني لا نتكلم في حق الله جل وعلا بالباطل. لا نخوض في الله، في ذات الله، في أسمائه، في صفاته، لا نتكلم في ذلك بالباطل، إنما نقف على ما جاء به النص. لا نخوض في الله، فلا يخوض المؤمنون في حق الله جل وعلا، في حق ذاته أو أسمائه أو صفاته بالأهواء والآراء، وإنما يتكلمون بالوحي، بالنص، بما جاء به الكتاب والسنة. لا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. لا نماري أي لا نجادل، لا نجادل في الدين بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فقد قال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فأهل السنة لا يجادلون في دين الله تعالى بالباطل، وإنما يجادلون بالتي أحسن من خالف، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. والجدال إنما يكون لغرض إحقاق الحق وإبطال الباطل، لا يكون الجدال من أجل الجدال، فإن من الناس من يجادل من أجل الجدال نفسه، يغالط من أجل المغالطة نفسها، هذا لا يصح. إنما يجادل الإنسان ليحق الحق ويبطل الباطل، فإذا وجد قبولا مشى في المجادلة بالتي أحسن، وإلا كفة، وإلا كفة وترك. إمام مالك قيل له: الرجل يخبر بالسنة أو يجادل بالسنة؟ قال: لا تجادل بالسنة، حدث بالحديث ولا تجادل. قل: لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فإن قبل وإلا فلا تجادله. إذا المجادلة تكون لإحقاق الحق، لدفع الشبهات، لبيان الواجب أو الأمر الحق في الدين، ولا تكون مجادلة لأجل المجادلة نفسها، الغلبة والانتصار. وهذا شأن بعض الناس، يجادل لأجل الجدال. ولهذا قال الطحاوي رحمه الله: ولا نماري في دين الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. مراء الجدال، الجدال العقيم الذي لا خير فيه. ليس كل جدال مذموما، إنما المذموم الجدال العقيم الذي لا يوصل إلى شيء، ويفضي إلى الشحناء والبغضاء، ولا يحق حقا ولا يبطل باطلا. هذا مذموم، هذا مذموم. ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله، ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. انتقل إلى مسألة خلق القرآن أو القرآن، ما القول فيه؟ قال: لا نجادل في القرآن، أي لا نقول فيه بالباطل، نقول هل هو مخلوق، هل هو عبارة، كما تقول أشاعرة عبارة عن كلام الله، لا، إنما نقول هو كلام الله جل وعلا حقيقة، نشهد أنه كلام رب العالمين، يعني نشهد أن الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن، تكلم به كلاما حقيقيا، كلاما حقيقيا، وسمعه جبريل من الله تعالى حقيقة، ليس إلهاما أو وصله بنحو من الأمور أو عبر جبريل عن ذلك من تلقاء نفسه، لا، إنما سمع جبريل الكلام من الله تعالى حقيقة ثم نزل به إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام. نشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام، يسمى الروح الأمين، جبريل يسمى الروح، تنزل الملائكة والروح فيها، فقال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا تعرج الملائكة والروح إليه. خص جبريل بالذكر لشرفه وعظيم مكانته، خص جبريل بالذكر لشرفه وعظيم مكانته، فهو الروح الأمين وهو أفضل الملائكة. نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام فعلمه سيد المرسلين، علمه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان ينزل جبريل القرآن فيقرأ القرآن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قد سمعه من الله سبحانه وتعالى. فليس المعنى من الله والتعبير من جبريل كما يقول الأشاعرة، الأشاعرية يقولون القرآن معناه من الله، أما العبارة والألفاظ فعبر بها جبريل، هو عبارة عن كلام الله، وهذا باطل، بل القرآن من الله تعالى حروفه ومعانيه، حرفه ومعناه، لفظه ومعناه كله من الله سبحانه وتعالى. فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، هو كلام الله جل وعلا يليق به ولا يماثله كلام المخلوقين إطلاقا، لأن كلام الله تعالى يليق بالله وكلام الخلق يليق بالخلق، فلا يماثل كلام الخالق كلام المخلوقين، لا يساوي شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه كما تقول الجهمية والمعتزلة، ذهبوا إلى أن القرآن مخلوق، وقد تقدم في الدرس الماضي إبطال هذه الفرية وهذا القول الباطل الذي يتضمن أو يستلزم تكذيب القرآن وتعطيل الأمر والنهي، زعموا أن القرآن مخلوق كالشمس والقمر والنجوم والجبال والدواب والشجر، قال هو مخلوق من سائر المخلوقات، وهذا قول باطل لا دليل عليه لا من القرآن ولا من السنة، ليس عليه برهان ولا سلطان. لا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين، والجهمية خالفوا جماعة المسلمين، وكذلك المعتزلة حينما قالوا إن القرآن مخلوق، فالقرآن ليس مخلوقا بل هو كلام من كلام الله جل وعلا، تكلم الله به على الحقيقة، لا نخالف جماعة المسلمين. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل قبلة بذنب ما لم يستحله. إذن الكلام عن القرآن تقدم في الدرس الماضي بتفصيل أكثر من هذا، في الأسبوع السابق تكلم عن القرآن وعن مقالات بعض الطوائف في القرآن كالأشاعرة وكالمعتزلة والجهمية وغيرهم من الفرق، انتقل المؤلف هنا إلى مسألة أخرى وهي مسألة التكفير. قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. قوله نكفر أي نحكم بالخروج من الإسلام، تكفير معروف، والحكم على المرء أو على هذا الشخص المعين بأنه خارج عن الملة، هذا هو التكفير. وأهل القبلة أي المصلون إلى القبلة، المسلمون في الظاهر الذين يصلون صلاتنا ويستقبلون قبلتنا. لا نكفر واحدا منهم بذنب ما لم يستحله. وقوله هنا بذنب أي بكل ذنب، بكل ذنب، وهو يعني بذلك الكبائر كالسرقة وشرب الخمر والزنا وغيرها من الذنوب والكبائر. فقوله بذنب هنا أي بكل ذنب، لا نكفر بكل ذنب. ليس معنى هذا أن أهل السنة لا يكفرون مطلقا حتى يستحل إنسان يستحل المحرم. هناك أعمال من فعلها كفر حتى وإن لم يستحل، فمن أهان المصحف وضع المصحف بقدميه أو ألقى عليه النجاسة أو سب الله أو سب الرسول أو سب دين الله هذا يكفر وإن لم يستحل، وإن لم يستحل. إذن معنى قولي بذنب أي من الذنوب غير مكفرة، فإن هناك ذنوبا مكفرة وذنوب غير مكفرة. الذنوب المكفرة كالشرك بالله والسجود للصنم ودعاء غير الله وتعاطي السحر، هذه ذنوب تكفر تغي عن الملة حتى إن لم يقل بحلها يكفر. وهنالك ذنوب لا تكفر حتى يستحلها، مثل ماذا؟ السرقة أو شرب الخمر، شرب الخمر أو الزنا أو أكل الربا، هذه ذنوب لا تكفر إلا إذا استحلها، إلا إذا استحلها. فإذا معنى قول الطحاوي بذنب أي بذنب من الكبائر. لا نكفر واحد من قبلة بذنب أي بذنب من ذنوب الكبائر كالسرقة والزنا وشرب الخمر، لا نكفره بذلك. ما لم يستحله، يستحله يعني يعتقد كونه حلالا، يعتقد كونه حلالا. والاستحلال نوعان: استحلال اعتقادي واستحلال عملي. الاستحلال على نوعين: اعتقادي وعملي. أما الاعتقاد فهو اعتقاد كون هذا الشيء حلالا، كمن يقول إن الزنا ليس بحرام إنما هو حرية الشخصية، والخمر ليس بحرام أو ليست بحرام لأنها مشروبات روحية، أو الرشاوي ليس حرام لأنها تسهيلات، يستحل المحرمات ويقول بحلها، وهذا في الحرام المجمع عليه، الحرام المجمع على تحريمه، لأن هناك أشياء اختلف العلماء فيها تحليلا وتحريما، هذا غير داخله. كبعض صور البيوع العلماء اختلفوا فيها هل هي حلال أم حرام، فهذه لا يكفر فيها من يرى التحليل، لأن هذا قول لبعض أهل العلم. لكن المراد الذنوب المجمع على تحريمها على كونها حراما، هذه من يستحلها يدخل في هذا النص. إذن استحلال نوعان: اعتقادي وهو أن يعتقد كون الشيء حلالا، النوع الثاني استحلال عملي، استحلال عملي أن يكون عمله أو صورة عمله كصورة المستحل، يعني يقع في هذا حرام كالمستحل له. وفي هذا حديث المعازف المشهور: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. هذا استحلال عملي، يعني واقعونها ويكثرون منها ويرتكبونها كأنها حلال، يستحلونها بأعماله، استحلال عملي. إذن استحلال الاعتقاد هو أن يقول هذا شيء لا أحرمه، كما قال بعض الباطنية قيل له إن نكاح المحارم حرام، قال عليكم، قال حرام لكن عليكم، أما عليه فليس بحرام، نكاح المحارم، هذا عند بعض القرامطة والباطنية يستحلون نكاح المحارم. فقيل له هذا حرام؟ قال عليكم حرام، قال نعم لكن عليكم، أما عليه فليس بحرام. هذا استحلال اعتقادي، أن يستحل المحرم. إذن استحلال العمل هو الإكثار من الفعل حتى تكون هيئته كهيئة المستحل، كأنه يرى حله، هذا استحلال عملي. أما الاعتقاد أن يقول بحله، أن يقول بحل الحرام المجمع على تحريمه. فإذا معنى قول الطحاوي ولا نكفر أحدا من أهل قبلة بذنب، أي بذنب من ذنوب الكبائر، من ذنوب الكبائر كزنا وشرب الخمر، وبهذا يخالف الخوارج والمعتزلة. الخوارج يكفرون بالذنوب بالمعاصي وبالكبائر، فمن سرق عندهم كفر، ومن قتل كفر، ومن زنى كفر، ومن شرب الخمر فقد كفر عند الخوارج. وعند المعتزلة لا يقولون كفر، لكن يقولون ليس بمؤمن، إنما هو في منزلة بين المنزلتين، لا مع المسلمين ولا مع الكفار، في منزلة بين المنزلتين. هذا قول من؟ هذا قول المعتزلة. ويتفقون مع الخوارج في المصير في الآخرة، يقولون هو خالد في النار يوم القيامة. الخوارج والمعتزلة كلاهما يقول في صاحب الكبيرة إنه يوم القيامة خالد في النار، ولكن اختلفوا في تسميته في الدنيا، فسماه الخوارج كافرا، وسماه المعتزلة لا مسلم ولا كافر، في منزلة بين المنزلتين. فقوله هنا ولا نكفر أحدا من أهل قبلة بذنب ما لم يستحله، في هذا رد على من؟ على خوارج المعتزلة. وبينا أن معنى قول بذنب أي بذنب من ذنوب من الكبائر والمعاصي، ولهذا بعض العلم وجه هذا العبارة بقوله بذنب أي بكل ذنب، بأي ذنب، لا نكفر بأي ذنب، يعني أي ذنب يكفر بإنسان له، لكن هناك ذنوب يكفر بها الإنسان. فمن سب الله جل وعلا، أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام، أو سب الأنبياء، أو سب دين الله جل وعلا، أو أهان القرآن، وضع المصحف، أو ارتكب أضعاف السحر، تعلم السحر، هذا لا يكون إلا بأن يقع في الكفر. هذا لا يقال عنه حتى يستحل، لا يقال حتى يستحل يكفر، يكفر مباشرة دون أن يقال له هل تستحل أم لا تستحل، لأن هذا في أصل كفر، هذا ذنب مكفر، فلا يقال له حتى تستحل لتكون كافر. لا، الاستحلال في الكبائر والذنوب، الكبائر هذا حتى يستحل يقول عندي حلال. أما بعض الذنوب المكفرة فهذه لا يشترط فيها الاستحلال. فمن يدعو غير الله جل وعلا، يدعو غير الله ويقول أنا أعلم أنه حرام لكن سأدعو غير الله، هذا يكفر، يقول أنا لا أحله لكن أدعو، يكفر هذا. فلا يقال له حتى تستحل الدعاء لتكفر، حتى إن قال هو حرام وواصل في هذا الذنب يكفر. كذلك من يسجد للصنم، يسجد لغير الله أو للصنم، للصنم الأصنام يسجد له، يقول أنا أعلم أن هذا السجود لا يجوز لكن سأسجد، هذا يكفر، يكفر. لماذا؟ لأن هذا الفعل في نفسه كفر، والكفر يكون بالقول وبالفعل، والفعل يدل على ما في القلب، والفعل يدل على ما في القلب. إذن الاستحلال يكون في ماذا؟ في الذنوب الكبائر، بخلاف الأفعال الكفرية نفسها. ولهذا هناك تعليق للشيخ بن باز رحمه الله تعالى في الحاشية، قال قوله ولا نكفر واحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، مراد رحمه الله أن أهل السنة لا يكفرون المسلم الموحد المؤمن بالله واليوم الآخر بذنب يرتكبه كالزنا وشرب الخمر والربا وعقوق الوالدين وامثال ذلك ما لم يستحل ذلك، فإن استحله كفر لكونه مكذبا لله ولرسوله وخارجا عن دينه. أما إذا لم يستحل ذلك فإنه لا يكفر عند أهل السنة والجماعة، بل يكون ضعيف الإيمان ولو حكم ما تعطاه من المعاصي في التفسيق وإقامة الحدود وغير ذلك حسب ما جاء به شرح المطهر. وهذا في قوله للسنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة وما استلك مسلكهم الباطل، فإن الخوارج يكفرون بالذنوب والمعتزلة يجعلون في منزلة بين منزلتين يعني بين الإسلام والكفر في الدنيا، وأما في الآخرة فيتفقون مع الخوارج بأنه مخلد في النار. وقول الطائفتين باطل يعني الخوارج والمعتزلة قولهم باطل بالكتاب والسنة والإجماع وإجماع سلف الأمة، وقد التبس أمرهما على بعض الناس لقلة علمه، لكن أمرهما بحمد الله واضح عند أهل الحق كما بيناه وبالله التوفيق. فإذا الذنوب التي يريد المؤلف هنا أو التي أرادها المؤلف هي الذنوب ما دون الكفر والشرك أي الكبائر، وكما مثل الشيخ ابن باز رحمه الله السرقة وشرب الخمر والزنا والربا ونحو ذلك من المعاصي الكبائر، هذه لا تكفر الإنسان لمجرد ارتكابها إلا أن يستحلها، لأنه لو استحلها يكون قد كذب الله ورسوله وصادم وعارض القرآن الكريم، من يقول هي حلال يكون قد كذب وصادم وعارض كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ولا نكفر أحدا من أهل قبلة بذنب ما لم يستحله، في هذا رد على من؟ على خوارج المعتزلة. وبالمقابل ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، هذا رد على المرجئة. الطائفة الثانية هي المرجئة، والإرجاء لغة هو التأخير، أرجاء أي أخر، وسمت المرجئة بهذا الاسم لأنهم أخروا العمل عن مسمى الإيمان، أخرجوا أو أخروا العمل عن مسمى الإيمان، فقول الإيمان لا يدخل فيه العمل. هم طوائف كثيرة، هم طوائف، أعلى طوائف المرجئة هم الجهمية، غلاة المرجئة هم الجهمية، الجهمية هم الغلاة في الإرجاء، ويقولون الإيمان هو المعرفة، معرفة القلب، فمن عرف الله بقلبه فهو مؤمن، هذا عند جهم وأصحابه، المعرفة فقط، مجرد المعرفة تكفي. وهذا قول باطل، فإن إبليس يعرف الله وفرعون يعرف الله وأبا جهل وأبا لهب كذلك يعرفان الله، فالمعرفة لا تكفي في الإيمان، لكن الجهمية قالوا مجرد المعرفة يكفي، هذا قول. قول الكرامية يكفي في الإيمان القول باللسان، إذا قلت آمنت بلسانك فهذا يكفي أنت مؤمن من أهل الإيمان، لكن قالوا في الآخرة، قالوا في الآخرة إن كان صادقا فهو مؤمن وإن كان كاذبا يدخل النار، لكن قالوا في الدنيا لو قال بلسانه فقط أنا مؤمن هذا يكفي، بس يكفي، بس يكفي قول لسانه، وهذا باطل. فالإيمان قول واعتقاد وعمل، قول واعتقاد وعمل، فقالوا قول باللسان للمنوء الكرامية. الفرقة الثالثة الأشاعرة يقول هو التصديق، يعني هو تصديق القلب ويقرأ اللسان، تصديق القلب، إذا صدق اللسان بقلبه وقرأ لسانه هو مؤمن. وكذلك قريب منهم مرجئة الفقهاء يقول هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، يقرار باللسان وتصديق بالجنان فقط يكفي، أما عمل أركان فغير داخل في مسمى الإيمان، ولهذا سموا مرجئة، سموا مرجئة. غلاة المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنبا كما لا ينفع مع الكفر طاعة، قالوا كما أن الكافر لا تنفع طاعة المؤمن لا تضره المعصية، وذهبهم من أسوأ المذاهب لأنه يهون المعاصي ويهون تعدي محارم الله جل وعلا، هؤلاء هم المرجئة، قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، الإنسان يفعل ما يشاء، يسرق، يقتل، يرتكب الفواحش، يرتكب الجرائم، قالوا لا يضر، لا يضرك أي ذنب تفعله ما دمت أقررت بالله تعالى. هذا قول مرجع وهو قول باطل، بأن الذنوب قد تدخل إنسان النار. ومر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان من كبير، بل إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فالذنوب قد يعاقب الإنسان عليها في الآخرة، قد يعذب الإنسان في قبره أو في الآخرة بسبب ذنب من الذنوب. إذن الإيمان قول واعتقاد وعمل، والمعاصي تنقص الإيمان وتؤثر وتضر، وقد تسبب لصاحب المعصية العذاب في الآخرة، خلافا لمرجئة، فمرجئة يقولون لا يضر، كلهم في الجنة، الفساق وشراب الخمر ومرتكبو المعاصي، هؤلاء كلهم قالوا مؤمنون لا يضرهم. وهذا لا شك في بطلانه، لا شك في بطلانه. إذن الخوارج في طرف والمرجئة في طرف آخر. الخوارج والمعتزلة يقولون من فعل ذنبا كفر ودخل جهنم خالدا فيها، وعكسه تماما المرجئة، قالوا لا يضر لا يؤثر، الذنب لا يؤثر، مهما فعل الإنسان من الذنوب والمعاصي فهذا لا يقدح في إيمانه ولا يؤثر في ذلك البتة. أهل السنة وصل بين هؤلاء وهؤلاء، فقالوا في صاحب الكبيرة، قالوا مسلم أو مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان، لم يقولوا كافر كما قالت الخوارج، ولم يقولوا كامل الإيمان كما تقول من المرجئة. ولهذا يقول الطحاوي ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. وفي هذا رد على من؟ على المرجئة الذين يستخفون بالذنوب والمعاصي يقولون لا تؤثر، لا تؤثر شيئا، سنفعل يفعل ما شاء. قال رحمه الله ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. انتقل إلى مسألة أخرى، وهي أن أهل الإحسان من المؤمنين الصالحين من المؤمنين يرجى لهم الخير عند الله جل وعلا. نرجو المحسنين، نرجو لهم الخير والأجر والثواب عند الله، أن يعفو عنهم ما بدر منهم من تقصير أو خطأ ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم، لا نقولهم آمنون ونقولهم في أمان من حساب الله وعذابه، بل أمرهم إلى الله، لكن نرجو لهم. ولا نشهد لهم بالجنة، أي لا نشهد بالجنة إلا لمن شهد له الله ورسوله، فلا نقول إن فلان من إن الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني أو الرجل الصالح الفلاني من أهل الجنة، ما لم يأتي بذلك النص، ما لم يرد النص بذلك. النص جاء في الصحابة، في العشر المبشرين بالجنة، وفي بلال وامرأة أبي طلحة وابن سليم وثابت بن قيس بن شماس وعبد الله بن سلام وغيرهم من الصحابة، جاء فيهم النص، نشهد لهم لما جاء به النص. أما من عداهم من سيهم فنرجو لهم، لكن لا نشهد لإنسان بعينه في الجنة، قل هذا في الجنة أو هذا في النار كما سيأتي، إلا لمن شهد له الله ورسوله. فالمحسن يرجى له الخير، المحسن يرجى له أن يعفو الله عنه ما وقع من تقصير منه ويدخله الجنة برحمته. والجنة يدخل الإنسان برحمة الله جل وعلا، العمل سبب للرحمة والرحمة سبب لدخول الجنة. ولهذا الحديث لا يدخل أحدا منكم الجنة عمله أي على سبيل عوض والمقابلة، يعني تكون الجنة هي ثمن موازي أو مساوي العمل، لا، لا يدخل أحدا منكم الجنة عمله، مهما عمل الإنسان فإن هذا العمل لو أراد أن يحاسب به أو يجازى على هذا العمل جزاء مساويا فالجنة لا تساوي هذا العمل، هي أعظم من ذلك بكثير، أفضل منه بكثير. فلا يدخل الإنسان العمل المحض مجرد العمل، لكن ما الذي يدخل به الإنسان الجنة؟ الرحمة. فالعمل سبب للرحمة، والرحمة بها يدخل الإنسان الجنة. لذلك قوله سبحانه وتعالى: وتلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. الباء هنا سببية، الباء سببية أي بسبب أعمالكم. وبهذا يجمع بين آية وبين قوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل أحدا منكم الجنة عمله، لا يدخل أحدا منكم الجنة عمله، أي على سبيل العوض، يعني كل عمل هو العوض. إنسان يحسب يقول صليت 60 سنة وحججت 10 حجات وصمت 40 رمضان وصدقت على 1000 مسكين وفعلت كذا، كتابه بيمينه وأهل الجنة. لا، العمل لا يكون سببا أو لا يكون عوضا مساويا للجنة. كما نذهب إلى السوق يشتري ثوبا بماله، يدفع المال ويشتري الثوب، فيكون هذا المال هو عوض عن هذا الثوب. العمل لا يكون كذلك، لا يكون عوضا عن الجنة. تصلي وتدخل الجنة بمعنى أن هذا العمل صار هو الثمن المكافئ أو المساوي لدخول الجنة. لا، الجنة أكثر بكثير من عمل عامل. وين قضى عمره ساجدا؟ لو قضى عمره ساجدا ما شكر نعمة الله جل وعلا، لا يبلغ شكر نعمة الله سبحانه وتعالى. فإذا المعنى أن العمل لا يكون عوضا، إنما هو السبب. والله يقول: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. فالعمل سبب لرحمة الله جل وعلا، ويدخلهم الجنة برحمته ولا أمن عليهم. لا نقول هم بعيدون عن النار والنار لا تأكلهم وهم محرمون على النار كما يعتقد أهل التصوف في بعض مشايخهم، بل بعضهم يرى أن شيخه دخل النار فملأ، قال سأل الله أن يدخله النار. أحد الشيوخ في بعض الكتب قال سأل الله أن يدخله النار، لماذا؟ قال أدخلني النار، فدخل فقال زد في حجمه، فزاد الله في حجمه حتى ملأ جهنم. قال يا رب أردت أن لا يدخل النار أحد. انتحاري، يعني فدى جميع الناس ودخل هو النار. هذا كلام لا يؤخذ. قال دخل النار وملاه، نعم ملاه حتى لا يدخل لو عد في النار أحد، يعني هو أرحم من الله جل وعلا. لا شك أن هذا قول باطل. إذا لا نأمن على الصالح فضلا عن الغلو في حاله، الغلو والشطط كما يعتقد بعض أصحابي الضلال، بل نقول يرجى له، نحسبه والله حسيبه، نرجو له الجنة، نرجو له الثواب، نرجو له العافية بسبب ما قدم من أعمال صالحة. نرجو رجاء، نرجو رجاء، لكن لا نجزم جزما ولا نقطع قطعا نقول هو في الجنة، هذا عند الله سبحانه وتعالى. إلا من جاء فيه النص كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وغيرهم من الصحابة الذين جاءت النصوص فيهم. ونستغفر لمسيئهم، أي من أساء من المسلمين نستغفر له، نرجو الله أن يغفر له، نسأل الله أن يغفر له. والمغفرة كما تقدم معنا هي ستر الذنب والتجاوز عنه، ستر الذنب والتجاوز عن هذه المغفرة. ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم، يعني نخاف عليهم أن يؤاخذوا بسبب هذه الذنوب، نخاف عليهم أن يؤاخذوا. فمن كان مرتكبا للمعاصي والذنوب والكبائر فإن هذا يخاف عليه، يخاف أن يؤاخذه الله جل وعلا بما فعل، نخاف عليه. وأيضا لا نقع بأن الله تعالى يعاقبه، بل نخاف عليه، لا نقول هو في النار في النار، لا، ولا نقول هو معذب معذب سيعذب، سيعذب، لا نقول هذا، بل نخاف عليه كما رجونا لمحسن نخاف على المسيء، نرجو لمن أحسن ونخاف على من أساء، نخاف عليهم يعني أن يؤاخذوا ويعاقبوا بسبب ما ارتكبوا وفعلوا، ولا نقنطهم يعني لا نؤيسهم من رحمة الله، نقول لن يرحمهم الله ولن يغفر الله لهم، لا، ما دام مسلما فهو تحت المشيئة، فلا نقول ذلك الرجل الذي مات على المعاصي لا نقول إن الله لن يغفر له، هذا باطل، من هذا تألي على الله جل وعلا، تألي على الله. وقد جاء في الحديث أن رجلا قال لآخر والله لن يغفر الله لك، أو قال لن يغفر الله لفلان، فقال الله تعالى من ذا الذي يتألى على الله، يتألى علي أن لا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك. إنسان قال والله لن يغفر الله لهذا الشخص، تألى على الله وحلف على الله وقال على الله ما لا علم له به، فأحبط الله عمله وغفر لذلك الرجل. فالإنسان لا يتألى على الله ولا يقنط عباد الله من رحمة الله، لا يقنط عباد الله من رحمة الله سبحانه وتعالى. والعلماء ذكروا 10 أسباب بها يتخلص الإنسان من الذنوب، 10 أسباب يتخلص بها من الذنوب أو من تبعات الذنوب، بعضها في الدنيا وبعضها في الآخرة. فمن ذلك التوبة، التوبة وهي الإقلاع عن الذنب، يعني يقلع عن الذنب، هذا السبب أول. الثاني الاستغفار، الاستغفار طلبه المغفرة. الثالث الحسنات الماحية، الحسنات الماحية، إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، وأذبع السيئات الحسنة تمحو. الرابع المصائب الدنيوية، المصائب في الابتلاءات، فقدان المال أو الأهل أو الولد أو الإصابة في الجسد ونقص الصحة والثمرات، كل مصائب تكفر الذنوب. رابعا خامسا ما يصيب المؤمن في سكرات الموت، ما يجده من الألم في السكرات، هذا يكفر ويخفف كثيرا من الذنوب سكرات الموت. خامسا أو سادسا، سادسا ما يهدى للميت من الأعمال بعد موته كالحج والعمرة والدعاء، ما يهدى للميت من الأعمال كالحج والعمرة والدعاء والصدقة تصل الميت وتكفر عنه من ذنوبه. سابعا أهوال القبر، ما في القبر من الأهوال، تضييق القبر على الإنسان أو عذاب القبر عياذ بالله، أيضا يخفف ويقلل من الذنوب في الآخرة من تبعات الذنوب. هذا كم؟ ثامنا أهوال يوم القيامة، أهوال يوم القيامة، البعث والنشور والصراط، كل هذه الأهوال تقلل وتكفر من الذنوب. تاسعا الشفاعة، شفاعة الشافعين، فالشفاعة تكفر أيضا من الذنوب ما تكفر. عاشرا رحمة أرحم الراحمين، رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. هذه 10 أسباب قالوا علماء هي من محصات تمحص الذنوب. طيب نقف إن شاء الله عند هذه الفقرة ونواصل إن شاء الله بعد قليل. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله محمد.